بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة الشورى، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآية الكريمة اشتملت على 10 أوامر ونواهٍ، كل منها مستقل بذاته، دال على حكم برأسه، وليس لها نظير في كتاب الله عز وجل سوى آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن فيها أيضا 10 جمل أو 10 كلمات مستقلات، كل جملة تمثل أمرا قائما بذاته. طيب، نبدأ معها كلمة كلمة، جملة جملة. فلذلك فادعوا، انتبه، لقد جاء هذا بعد قول الله جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإلى إقامة الدين وإلى عدم التفرق فيه أدعو، كما دعا إلى ذلك من سبقك من الأنبياء والمرسلين، فإنهم جميعا دعوا إلى عبادة الله وحده، إنهم جميعا دعوا إلى الجماعة والائتلاف، ونهوا عن الفرقة والاختلاف. فلذلك فادعوا، مشترك إيماني عام بين أنبياء الله جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فلذلك فادعوا، في توجيه آخر لهذه الآية جعل اللام تعليلية، أي بسبب هذا التفرق، لأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة، أدعو إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية. ولكن التفسير الأول فيما يبدو أظهر وأبين، وجماهير أهل التفسير عليه. فلذلك فادعوا، أي للذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع الأنبياء والمرسلين من قبلك، أدعو الناس إليه. واستقم كما أمرت، أثبت أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله، هذا كقول الله سبحانه في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا بما إنه بما تعملون بصير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة ثبات على أمر الله عز وجل، وأن تسأل الله ذلك، وأن تدرك أن الثبات ليس إنجازا شخصيا لك، بل هو محض هبة وتوفيق من الله عز وجل. كيف يكون إنجازا شخصيا لك بعد أن قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فاستقم كما أمرت، آية في سورة هود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواته. الاستقامة، دائما أدعو الله بالثبات وقل: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك يا الله، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب، واعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. ثم اعلم يا رعاك الله أن طاعة الله في الخلوات من أعظم أسباب الثبات، كما أن معصية الله في الخلوات من أعظم أسباب الانكسارات والابتلاءات والتراجعات والتقرقات. الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاجعل بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح يرزقك الله بها الثبات والتوفيق والسداد إن شاء الله. واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، ولا مقابل لما أنزل الله إلا الهوى. إما شرع الله ودينه، وإما أهواء، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط مضطرب. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع أهواء هؤلاء الذين شكوا في الحق الذي شرعه الله لكم من الذين أورثوا الكتاب من قبلكم فشكوا، احذروا أن تشكوا فيه كما شكوا. اليهود والنصارى والأمم السابقة التي أرسل الله إليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسله إلى غيرها من الأمم، وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه كما أيد من سبقه من الأنبياء والمرسلين بالمعجزات، لكنهم كفروا بما جاءهم من الحق بعد أن عرفوه وأن تبين لهم صدقه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. احذروا أن تسلك مسلكهم وأن تحذو حذوهم، ولا تتبع أهواءهم. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله، ولا نفرق بين كتاب من كتب الله عز وجل وكتاب آخر، نؤمن بالكتب كلها وبالأنبياء كلهم وبالمرسلين كلهم، صدقت بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء، توراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن إجمالا بما أنزل الله من كتاب وبما بعث الله من رسول، مما قص علينا وممن لم يقصصه علينا. الإيمان المجمل بما أنزل الله من كتاب وبما بعث الله من رسول، والإيمان التفصيلي بما قص الله علينا قصصه من الأنبياء 25 نبيا في سورة الأنعام 18، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم، بالمختار قد ختموا. فنؤمن إجمالا بما بعث الله من رسول وبما أنزل الله من كتاب، ونؤمن تفصيلا بما أخبرنا الله به من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأمرت لأعدل بينكم، أي أمرني الله عز وجل أن أعدل بينكم إن ترافعتم إلي. الله جل وعلا قال لنبيه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إن تحاكم إلينا، إن ترافع إلينا أهل الكتاب، حكمنا بينهم بما أنزل الله بالعدل. والعدل عندنا شريعة مطلقة لا تفرق بين أحد من الناس لجنسه، للغته، لعرقه، لدينه، لا علاقة له للعدل، شريعة مطلقة. الله جل وعلا يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. العدل شريعة مطلقة لا تفرق بين الناس بسبب جنس أو لغة أو لون أو عرق أو مذهب أو نحو لا. وأمرت لأعدل بينكم. الله الله ربنا وربكم، إنه المعبود بحق لا إله غيره. الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله رب العالمين، رب الناس جميعا، أقر بذلك من أقر وجحد ذلك من جحد، آمن بذلك من آمن وكفر بذلك من كفر. وأمرت الأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. إن لم تدينوا لله بالوحدانية، إن اتخذتم من دونه أوثانا آلهة وزعمتم أنهم يقربونكم إلى الله زلفا فذلك شأنكم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وسوف تكون الحسرة الكبرى والندامة الكبرى يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. واعلموا يا رعاكم الله أن الشرك أعظم ما عصي الله به على أرضه في كونه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نحن نقر لله بهذا، وغيرنا يقر في الجانب التسخيري وليس في الجانب الاختيار. من الناس من كفر بالله لكن تبقى جوارحه خاضعة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهو مدين بأقدار الله، محكوم بأقدار الله عز وجل. الأفعال الاختيارية لجوارحه ربما تعصي الله عز وجل، لكنه في النهاية مدين بأقدار الله، محكوم بقضائه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا يتخطانا جزاؤها ثوابا كان أو عقابا، لا ننتفع بحسناتكم ولا تضرنا سيئاتكم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نحن براء منكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة ولا احتجاج. الحق أبلج والباطل لجلج، لقد وضح الحق واستبان، فليس للمحاجة مجال، لأن المخالفة إما معاند وإما مكابر. وسيأتي اليوم الذي يستبين فيه الحق ويتضح فيه سبيل الرشاد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبقى لا خصومة. ويقول السدي إن هذا كان قبل نزول آية السيف، لأن الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. الله يجمع بيننا يوم القيامة، يقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وإليه المصير المرجع والمعاد. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلى ربك الرجعى فيجازي كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الأوامر والنواهي وإن وجهت في الظاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي له ولأمته، كما هي القاعدة العامة أن أمر النبي أمر لأمته إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص. ثم قال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ولهم عذاب شديد. الذين يخاصمون في دينه بعد أن استجاب الناس له ودخلوا فيه أفواجا لوضوح حجته، فإن هؤلاء حجتهم داحضة أي زائفة باطلة. حجتهم محاولتهم في الصرف عن دين الله عز وجل لا ينبغي أن يلتفت إليها، لأصحابها غضب من على أصحابها غضب من رب. لقد روي أن اليهود قالوا للمؤمنين: تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه. ثم قالوا: إن نبوة موسى وتوراتي مسلمة بيننا وبينكم، وإن نبوة محمد ليست كذلك، ولهذا فإن الأخذ باليهودية أولى. ذلك قولهم بأفواههم، والله يقول الحق هو أهل السبيل. إن الإيمان بموسى إنما وجب لظهور المعجزات على يديه، أيده الله بالمعجزات في 9 آيات بينات، أيده الله بالمعجزات الدالة على صدقه، وقد أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، فوجب الإقرار بنبوته كما وجب الإقرار بنبوة موسى. ما من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حجتهم ضاحدة سميت حجة أو سميت أدلة مجارات لهم على زعمهم، لعلهم يرعون عن غيهم ويثوبون إلى رشدهم لقد أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ورسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن يعيدوهم إلى الجاهلية. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا لهم: ديننا خير من دينكم، نبينا قبل نبيكم، نحن خير منكم وأولى بالله منكم، وقد كذبوا في ذلك. أكذبهم الله تعالى وقال لهم جل جلاله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.